فكر فكر شيخنا هنا تفضلون من الملعب أرى صورة هناك بسم الله الرحمن الرحيم على شكل بطة بسم الله الرحمن الرحيم على شكل بطة طائر ما رأيكم؟ طبعا الصور مرة نشوفها كنا قيل الآن شيخ الإخوان في الرد في الحديث الذي يستدلون به بعض الناس وبعض أهل الفقه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام سنة الإسلام سنة الحسنة كل هذا يقال في ذاك أيضا هذا الأخ يوسف العتيق نقول عليه نقول عتيق هذا اسم على مسمى